سائل يسأل عن حكم مساواة اللحية بالقص. إيش؟ يقول حكم مساواة اللحية بالقص. لا يجوز قصها ولا حلقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب ووفروا اللحى، وفروا أعفوا أرفوا، فلا يقصها ولا حلقها. أما الشارب يقص ويجز ويحفى أيضا. نعم.